إذاعة البيان تقدم برنامج حزب البعث، نشأته وتاريخه وعقيدته. الحلقة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم الانتساب لنقابة المعلمين؟ وهذا وإن كان قد بيّنه الإخوة فضل الله عز وجل، لكن أيضا نعيد فنكرر لأن في التكرار فائدة. نقابة المعلمين هي نقابة كفرية. نقابة المعلمين ضمن النظام النصيري البعثي هي نقابة كفرية. وإذا أردت أن تتأكد أكثر فاسمع معي يا عبد الله، ما هي أهداف النقابة؟ حيث جاء في القانون الأساسي لنقابة المعلمين المادة رقم 2، انتبه، قالوا: تهدف النقابة إلى ألف النضال من أجل تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي. اثنين، واو، رفع مستوى الوعي المهني والوعي القومي الاشتراكي بين المعلمين والمشاركة في إعداد المعلم العربي في معاهد المعلمين وكلياتهم على مختلف مستوياتهم إعدادا فكريا ونضاليا ومهنيا يمكنه من تحمل مسؤولياته بكفاءة عالية. زاي، المشاركة في رفع سوية المدرسة العربية أو المدرسة العربية بمختلف مستوياتها وأنواعها وتطوير مناهجها وطرقها بحيث تحقق أهداف التربية القومية الاشتراكية. نون، هذه كلها إيش؟ أهداف النقابة. نون، تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع المنظمات التقدمية للمعلمين في العالم بما يهدف في العالم إلى دعم حركات التحرر الوطني وخلق تربية ديمقراطية وزرع المحبة بين الشعوب، يعني شعوب المسلمة والكافرة. جي حاء، تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع منظمات المعلمين في العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام والتعاون المتبادل بين الشعوب. كاف، انتبه، هذه نقطة خبيثة جدا من أهداف النقابة، غرس القيم الوطنية والقومية في نفوس التلاميذ والطلبة والتركيز على قيمة الشهادة وتمجيد الشهداء والعمل على الاستفادة من عبر التاريخ لتعزيز هذه القيم. هذه أهداف نقابة المعلمين، هي عين أهداف حزب البعث العربي الاشتراكي. فنقابة المعلمين في سوريا هي عبارة عن فعالية من فعاليات حزب البعث العربي الاشتراكي. فالمنتسب للنقابة يعني هو كان منتسب حزب البعث أصلا، فلذلك نقابة المعلمين هي نقابة كفرية والمنتسب لها يكفر، لأن هذه أهداف النقابة. فأنت لما تنتسب لهذه النقابة تنتسب إلى نقابة كفرية تسعى لتحقيق لترسيخ الكفر بين الناس. كذلك كما المعلمون والمعلمات هم كلهم جزء من هيئة النقابة وأعضاء في النقابة، والمادة رقم 10 تقول: لا يجوز لأحد ممارسة مهنة التعليم أو الأعمال الإدارية والفنية في المدارس والمعاهد الخاصة مدة تزيد عن 3 أشهر ما لم يضم إلى عضوية النقابة بحسب الشروط الواردة. فهم ألزموا، هذا النظام النصيري ألزم كل مدرس أن يكون عضو في النقابة. فعندما يكون عضو في النقابة لأنه إيش؟ وافقهم ولو ظاهرا على أهدافهم الكافرة. وكما أسلفنا الحكم على الظاهر، و يعني من كفر ظاهرا خلاص كفر ظاهرا وباطنا، لأن يعني الشريعة قائمة على إيش؟ التلازم بين الباطن والظاهر. فإذا إنسان كفر ثم قال أنا لا أقصد ولست معتقد، لا، والآيات التي ذكرناها قبل قليل كافية وشافية ووافية. فهذا الذي المنتسب للنقابة هو منتسب لطائفة كافرة تسعى لترسيخ مبدأ الاشتراكية والقومية والعلمانية. لذلك يا عباد الله، الانتساب لنقابة المعلمين كفر. لذلك أنصح، وهذه نصيحة لله عز وجل، كل من انتسب لنقابة المعلمين وكل من شارك في التدريس في المدارس أيام النظام النصيري عليه أن يعلم أنه كان واقعا في الكفر، شعر بذلك أم لم يشعر. بل يعني من المناطات الأخرى التي يكفر فيها، التي يعني يكفر فيها المعلمون، منها الخروج للمسيرات المؤيدة لبشار أو لحافظ الأسد. فمعروف أن هذه المسيرات كانت تخرج كل عام تأييدا لحافظ الأسد أيام ما كان رئيس سوريا، ثم لما صار بشار أيضا كانت مسيرات تخرج، وكان أكثر ما يخرج فيها المدرسون، وهذا يعرفه كل الناس. هذه المسيرات حكمها الكفر، لأن هذه المسيرات قائمة على إيش؟ على مبدأ الموالاة للنظام، الموالاة للطاغوت. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه مسيرات كفرية يكفر كل من خرج فيها حتى لو لم يهتف، لأنها موالاة عملية بلا شك. كذلك أيضا من الكفريات التي وقع فيها المعلمون، وهذه يعني وقع فيها الكثير، ألا وهي ترديد الشعارات الكفرية. المدرسون كانوا في المدارس يقفون ويرددون أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، أو يرددون حماة الديار عليكم سلام، أو سبعة نسان يا رفاق، ميلاد الحزب العملاق ونحو ذلك. فترديدهم لهذه الشعارات الكفرية واستماعهم لها ووقوفهم معها دون إنكار دون قيام، هذا كله أيضا من الكفر. اسمع لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أي إن قعدتم معهم حال كفرهم دون إنكار ودون قيام فإنكم مثلهم في الكفر. كذلك من المناطات المكفرة التي يقع فيها المدرسون تدريس المواد التي تتضمن مقالات مكفرة، خاصة من يدرس مادة القومية، هذا كافر بلا شك، أو هذا يعني كفر مزيد بلا شك. كذلك يدرس لغة عربية ويعرب لهم من كلام الطاغوت حافظ النصيرية. كذلك من المكفرات التي يقع فيها المدرسون المشاركة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الطاغوت وإلزام المدرسين بإخراج البطاقات الانتخابية. نعم، كان النظام النصيري يلزم المدرسين والمدرسات باستخراج بطاقات انتخابية، وكانوا يلزمون على انتخاب بشار وأيضا المشاركة في انتخابات مجلس الشعب. مجلس الشعب مجلس كفري، لأنه يقوم على إيش؟ على أساس التشريع من دون الله عز وجل. كذلك من الكفر الذي يقع فيه المدرسون آنذاك إلزام المدرسين أيضا بالإشراف على الانتخابات. يعني العملية الانتخابية أين كانت تقع؟ أو تحدث في المدارس، والذي يقع الذي يشرف على الصناديق هم المدراء والمدرسون. كذلك من الكفريات التي يقع فيها بعض المدرسين إلزامهم بكتابة التقارير والتجسس على الناس، من حي تحية العلم ومن لم يحي ونحو هذا. لذلك هذه يعني كلها تبين لنا، وهذه والله نصيحة لكل من كان مدرس عند النظام، أن يعلم أنه كان كافرا، وكل من تسب حزب البعث أن يعلم أنه كان كافرا حتى لو كان جاهلا. نحن بينا الجهل في هذا المقام ليس بعذر والتأويل، وحتى لو كان إيش غير معتقد بكفر حزب البعث أو بكفر النقابة، هذا ليس بعذر أيضا. كذلك حتى لو ادعى الإكراه هذا ليس بإكراه أصلا، وكان يستطيع إيش أن يترك التعليم وخلاص، أو حتى انتساب الحزب البعث يعني أصلا كان يستطيع أن يتهرب منه أو أن لا ينتسب أصلا. يعني المسألة لمن صدق مع الله كان ممكن له ذلك. أيضا كما أسلفنا أيها الأحبة وبينا قوله تعالى عن أولئك الذين كفروا، قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي أن كفرهم هذا سببه. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فصرح أن هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. من هذا الباب ويعني أنهي بإذن الله عز وجل بنصيحة لكل من شارك في التدريس عند النظام قديما، ولكل من انتسب لحزب البعث، ولكل من انتسب للنقابة، أن يعرفوا أنهم كانوا على الكفر، ولذلك وجب عليهم أن يتوبوا إلى الله، لا فقط أن يسجلوا عند الدولة استتابات، بل وجب أن يتوبوا إلى الله بينهم وبين الله توبة نصوحة صادقة. وشروط التوبة ثلاث كما يعرف الجميع: الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه. فأيها يا عباد الله، كل من وقع في كفر بانتساب الحزب البعثي أو موالاته له أو انتخابه أو تدريسه أو انتساب للنقابة، عليه أولا أن يندم، ثانيا أن يقلع ويترك هذا الذنب، ثالثا أن يعزم على عدم العودة إليه. لكن يعني بدقيقتين بإذن الله لابد أن أتكلم عن الندم، وهذه مسألة حقيقة مهمة، ألا وهي من شروط التوبة الندم، أي لابد أن تندم على فعلك للذنب. أما إن لم تندم فالتوبة باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، الندم توبة. فالندم حقيقة هو أول مقامات التوبة إلى الله، لأنك كيف تتوب من ذنب وأنت لم تندم عليه أصلا، بل تحبه وتحن لتلك الأيام، هذه ليست بتوبة. فأقول لمن كان في حزب البعث أو في التدريس أو في النقابة: يا عبد الله، أنت كنت في كفر وكنت في ظلام وكنت في ضلال وكنت بعيدا عن الله، ولو مت على تلك الحال فليس لك في الآخرة إلا النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسألة مسألة كفر وإيمان، جنة ونار. فاحمد الله أن الله أبقاك لهذا اليوم الذي عرفت فيه الحق وهداك للتوبة، فاندم على انتسابك للحزب أو للنقابة أو تدريسك في المدارس، اندم على فعلك للكفر والشرك، اندم، لأنك إن لم تندم فتوبتك باطلة، وأنت إنما تسجل استتابة عند الدولة ظاهرا، أما باطنا فأنت على الكفر والعياذ بالله. فلا بد أيها الأحبة من الندم، لا بد من الندم، فهذا شرط، فبدونه لا تصح التوبة. لذلك يعني والأمر يعني كل أعلم بحاله، لما تحن لتلك الأيام وتحب تلك الأيام وتتذكر تلك الأيام بشوق وتتمنى لو عادت، هذا ليس بندم وأنت لست بتائب أصلا. أما لما بالفعل تعزم على أنك لو كنت تعرف في تلك الفترة ما انتسبت لهذا الحزب وما ركنت له وما شاركت في النقابة أو تدريس، فهذا بلا شك من القرائن والعلامات التي تدل على الندم وصحة التوبة. لذلك يا عبد الله اجمع قلبك واستحضر نيتك وعقد العزم وعقد قلبك على أنك لو كنت تعرف الحق ما انتسبت لحزب البعث أبدا ولا النقابة ولا فوضت أمرك إلى الله عز وجل. لذلك يا عباد الله الندم الندم الندم الندم، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي الضالين منا للتوبة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي كل من انتسب لحزب البعث من أدعياء السنة للتوبة، وأن يهدي كل من انتسب للنقابة أو التدريس للتوبة، وأن يهدي جميع الضالين إلى التوبة. اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.